في الامر، يقول لك احتاط في الامر، فمن تركه من ترك من التحوط ترك المبيح خوفا من ان يقع الانسان في المحظور. نعم. واما الاحتياط في الفعل فكان يجمع على حسنه بين الفقراء في الجنه. نعم. فاذا كان خوفه من الخطا بنفي اعتقاد الوحيد مقابلا لخوفه من الخطا بعدم هذا الاعتقاد، بقي دليل الموجب لاعتقاده والنجاه الحاصله لاعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. نعم. وليس من قائل ان يقول عدم الدليل القطعي على الوحيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائده على اطراف المصحف. نعم. والشرط. نعم. لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. نعم. ومن قطع بنفس الشيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريق الطائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ أو خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزم. وقد علمنا أن الدواعي متوكلة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة ثابتة ولا صورة أخرى علمنا يقينا عدم العلم. وبعض الوعيد عدم النقل يعني كان عام خلاص دليل هذا لا شك. بس اللي هذا يقول لك فلما لم ينقل يعني ايش نعتقد انه في صلاه ثالثه؟ دعونا في الخط انما كل ما نقول انه خمس صلوات فعدم هذا نقل ان في صلاه ثالثه من اعظم الادله على انه لا في صلاه ثالثه. نعم. وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فانه لا يجب كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا. ينقل نقلا متواترا. نعم. كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت ان الاحاديث المتضمنه للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله مؤخر. وهذه القاعده تظهر بامثله، منها انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم. وصح عنه من غيره انه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد او عين الربا. نعم. كما قال البر بالبر ربا الا هاء او هاء الحد. لا هاء او هاء البر اللي هو القمر. البر بالبر ربا الا هاء او هاء. يعني لو كان نسيها يصير حرام، ولكن هذا خذ واعطي نفس الوقت، اعطيه مثلا قمح ربيعي بقمح ثاني شتوي مع الاستواء وخذ واعطي التسليم في وقت واحد هذا ليس بالربا، لكن اعطيك الان قمح مثلا طن واخذ منك طنين او طن ونص بعد شهرين وبعد ثلاث شهور هذا ربا. فهذا المعنى لها يعني تقابض في نفس الوقت. نعم. وهذا يوجب دخول نوعية ربا الفضل وربا الجسد. نعم. في الحديث اما ان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما ربا في النسيئه فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنه واصحابه ابي الشعفاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وغيره من اعيان المكيين الذين هم صفة الامه علما وعملا. لا يحل المسلم ان يعتبر ان احد منهم بعين او من قلده بحيث يجوز تاويله وتبلغهم لعنه الحرات بالرجال لانهم فعلوا ذلك التاويلين تاويلا سائغا في الجنه. اشوف يعني ابن عباس و هؤلاء التابعين فقهاء مكه كانوا اخذوا يعني يرون انه لا ربا الا في النسيئه، الربا فقط في النسيئه في الاجل. اما ربا الفضل ما كانوا ينقلون به. ولذلك كان عندهم انه يجوز الدينار بالدينارين او الصاع بالصاعين في التمر او غيره، فيرون في ربا الفضل لا باس ان يبيع شيء يعني بجنسه متفاضلا في الوقت. شكل هذا من الربا. فيقولون لا تلحقوا بالوعيد. لأنهم كانوا متعولين في ذلك. ولا تدخلهم الوعيد ولا على الله أكل الربا ومثله وكاتبه وشاهديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنية في الإتيان المحاشي مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. نعم. أفيستحل المسلم أن يقول أن فلانا وفلانا كان كافرين بما أنزل على محمد؟ نعم، يعني كان بعض أهل المدينة يعني يرون جواز هذا، يعني جواز إتيان النساء في أعجازهن في الدبر، ولا شك أن هذا يعني كبيرة عظمى من الكبائر. فهؤلاء يعني إنما فعلوا هذا ليس ما عندهم علم يعني بالنهي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم واللعن الذي جاء فيها. نعم. كيف مقام موجودين في هذا الوقت؟ وقد يسمعون من الصحابة الشيء الحرام؟ إيه ممكن ما بلغهم، مو شرط أن يبلغوا يعني الصحابة كل يعني شيء في الدنيا. نعم. وكذلك أكد عنها صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر عشرة، عاصر الخمر ومعتصرة وشاربة، وثبت عنه من وجوه أنه قال كل شارب أسكر فهو خمر. نعم. وقال كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم خمر ما خامر العقل مع عمر بن الخطاب، يعني كل ما خامر العقل بمعنى انه يغطي العقل هو خمر. ايش هو متخذ من ايش؟ من العنب، من الزبيب، من التمر، من الذره، من الشعير، من الخبز، من اي ماده، فكل ما خامر العقل هو خمر. نعم. وانزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كان يشربونه في المدينه. نعم. ما كان يشربونه في المدينة، وكان خمره في المدينة من هالأشياء، وكان خمر العنب عندهم من النادر، لأن العنب يعني ثمرة شريفة وغالية وما كانت متوفرة، لذلك كانوا يشربون الخمر من هذه الأمور، من التمر والبسر و كذلك من الذرة وغيرها من هذه المشايخ. نعم. ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ. الفضيخ. الفضيخ اللي هو يأخذ البسر يوزعه، اللي هو يعني البلح قبل أن يصير رطب، قبل أن يصير تمر. وخوف يحطوه في يعني يضعوه في الماء ويخمروه. فهذا كان عام الخمر يعني أهل المدينة الفضيخ، هذا يسمى الفضيخ لأنهم يعني يخبطون اللي هي هذه البلحة الخضراء ويضعون عليها الماء ثم إذا صارت خمرا شربوا. نعم. لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء، ما كان عندهم من خمر العنب في المدينة. نعم. وقد كان رجال أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتبرون أن لا خمر إلا من الأنام. نعم. هذا يقول ناس من أفاضل المسلمين من أهل الكوفة وغيرهم، أنا منهم لأبي حنيفة وكثير من أصحابه ذهبوا إلى هذا، إن الخمر بس من العنب، أما من غير العنب فإنها لا تسمى، ليست هي الخمر المحرمة، وكانت هي خمر في اللغة وتسكر، لكن يقول الإنسان يشرب منها لو شرب منها القدر غير المسكر فليس بحرام، فلو شرب شيء قدر لا يسكره من المسكر هذا ليس بحرام. أما خمر العنب وحدها هي التي تحرم القليل والكثير، أما من غير العنب من أي مادة أخرى فإنهم عندهم يجوز أن يشرب الإنسان القدر الذي لا يصل به حد الإسكار. هذا قول يعني مجموعة من فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وغيره. نعم. وأن ما سوى العلم والتمر لا يحرم اللبيذ إلا مقدار ما يسكر. إلا مقدار ما يسكر بس، أما إذا كان دون هذا فإنه عنده ميل للشرب. نعم. ويشربون ما يعتقدون حلال. فلا يشربون ما يعتقدون حلال، فقالوا انه حلال لكم يشربونه. نعم. فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مدرجون تحت الوحي. يعني لا يجوز ان يقال ان هؤلاء الذين شربوا هذا، يعني شربوا هذه الانواع من الخمور، وهي انواع من الخمور حقيقه، انهم مدرجون تحت الوحيد، وانهم ملعونون، وانهم داخلون في لعن الله، يعني ان الله لعن في 15 او من هذا. نعم. لما كان له من العذر الذي تاولوا به او من معانقه. نعم، يعني لهم تاولوا به عذر. نعم. فلا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون كارثه. وكذلك لا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون، لان النبي نعم لعنه وبين هذه الخمر، وان كل مسكر الخمر كل خمر حرام. نعم. فان سبب القول الان لا بد ان يكون داخلا فيه. ولم يكن بالمدينه خمر من الغير، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابلعنا البائع للخمر. وقد باع بعض الصحابه الخمر حتى بلغ عمر فقال قاتل الله فلانا. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. نعم، يعني في بعض الصحابه كان ما يشرب الخمر، يعني الخمر حرام لكن يتجد فيها، يعني يبيع، يشتري ويبيع. فهنا عمر خطب وقال يعني نهى عن هذا، وقال ما يعلم يعني فلان الذي تاجر في الخمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن بائع الخمر. نعم. فكان طبعا هذا الصحابي يفعل هذا يعني جهلا منه بالحكم، لا يمكن ان يكون قد علم الحكم وكذا وعاند يعني امر الله وامر رسوله وراح يتجر في الخمر ويعلم انه ان التجار فيها حرام. نعم. ألم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها؟ نعم، يعني اليهود امر ربنا حرم عليهم الشحوم الطيبه كما قال تبارك وتعالى ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما والحوايا وما اختلط ببعض من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حرم عليهم هذه وهي من الطيبات، عقوبة لهم من الله في الظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فإيش سووا اليهود؟ حيلة، كان يأخذوا هذه الشحوم المحرمة عليهم ويذيبوها لو بالشحم يروح يبيعوه ياخذ فلوس، يبيعوه لغيره. فالرسول قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واخذوا ثمنها، اخذوا ثمنها. فان التحريم اذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا حرم ثمنه كذلك، حرم المدفع به. فهو حرمت عليكم الشحوم، لا تروحوا تبيعوها وتاخذوا فلوسها وسجيت بأنت بعت المحرم. فكذلك إذا كان الله حرم علينا الخمر ما يجوز لنا نحن أن نصنع الخمر وأن نبيعه للناس وأن نأخذ، يعني السلام يقول لك إحنا ما أشرب الخمر وإنما أنا أتجر فيها. نفس الأمر، فنفس الأمر ما دام أمر شيء حرمه الله تبارك وتعالى، إذا كان حرم شربه وأكله فكذلك يحرم بيعه وأخذ ثمنه. نعم. ولم يكن يعلم ان بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه لو الصحابي هذا. نعم. ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعلم علمه ان يبين الجزاء على ذنب. نعم. ذنب قال قاتل الله فلان لم يعلم كذا وكذا. نعم. ليتناهى هو وغيره، هذا هو بعد بلوغ العلم. نعم. وقد لعن العاصي والمعتصم، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر الخير على الذنب، والعلم ان من نيته ان يتخذوا خمرا فهذا الاصل في لعن العاصم، مع العلم ان بان المحلول تخلف الحكم عنه للعلم. وكذلك لعن الواصله والموصله في عده احاديث صحيحه. ثم من الفقهاء من يكرهه او يكرهه. نعم. لعن الرسول لعن الواصله هي تصل شعره. والمستوصلة واصلة اللي هي تعمل هالعمل هذا لها أو لغيرها، والمستوصلة اللي هي تروح